إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الآفة التي سنتحدث عنها اليوم إتماما لما بدأناه منذ مدة حول حصائد الألسن، هي قرينة للآفة السابقة وهي الغيبة. تحدثنا عن الغيبة، والآفة التي سنتحدث عنها اليوم تقارنها كثيرا، فتجد كثيرا ما تذكر مقترنة مع الغيبة وتشبهها في كثير من الأمور، ألا وهي النميمة. هذه الآفة كذلك هي من الآفات المنتشرة بين الناس، وخطرها لا يقل عما مضى من الآفات، بل هي أخطر، يمكن أن تكون أخطر مما سبق. أولا، بسبب أن الناس لا يدرون حقيقتها وتتلبس عليهم، ولعل الرجل يكون صالحا ويكون محافظا على صلاته عابدا لله ويكون نماما من حيث لا يدري ولا يشعر، فيكون من الذين يحبطون أجور أعمالهم، فيأتي يوم القيامة وهو مفلس. فاربأ بنفسك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تكون من المفلسين يوم القيامة، أن تأتي وليس لك حسنات تقي بها وجهك من حر جهنم. هذه الآفة الخطيرة التي لا يعلم عنها الناس إلا القليل، نتحدث عنها في هذه الخطبة. النميمة في اللغة من نم ينم نما، إذا أظهر الشيء وأبرزه، يعني ملي كتبين شي حاجة في لغة العرب هذا الأمر ينم عما بداخله، يعني يظهر ما بداخله. ومنه أن الإبل النمة هي التي لم يبق في جوفها ماء، تسمى الإبل بالنمة إذا لم يبق في جوفها ماء. قيل ولذلك يسمى النمام نماما، لأنه لا يبقي في جوفه الكلام فيظهره. النمام هذه الحالة ديالو، أنت خليتي شي حاجة في الجوف ديالو غير يسمع كلام ينقله، وهذه حقيقة النميمة. أما في الاصطلاح فالنميمة على أجمع الأقوال وأشهرها هي نقل الكلام، كلام الناس بعضهم في بعض، من أجل الإفساد والتحريض بينهم ونشر الشحناء والبغضاء. يعني يأتي الرجل يكون قاسم على الناس ويسمع كلامهم في رجل يغتابونه، أما طاحوا في الغيبة، أو يذكرونه يقولون فيه كلام، يمكن أن يكون من باب التناصح، المهم أنهم يذكرونه في غيبته ما كيش وما حاضرش. فيأتي النمام ولعله يشاركهم ويقول لهم نعم إنه يفعل ويفعل ويفعل، باش يسخنهم يخرج المكنونات يقول لهم قولوا ايش عندكم فيه. والمقصود من ذلك هو أن يتلقف كلامه ثم ينقله إلى الذي تكلم فيه. وقالوا ليه اشتي فلان وفلان وفلان، قالوا فيك وقالوا فيك وقالوا فيك وقالوا فيك. وقصده من ذلك الإفساد وإشباع رغبته وشهوته، لأن كاين من الناس اللي ما كيحبش الألفة بين المسلمين، كاين من الناس ما من لا يحب أن يرى الأخ مع أخيه، كاين من الناس اللي كيحبوا أن الإخوة يتفرقون، كاين من الناس اللي كيحبوا أن الناس يتشتتون. فهذا الذي يفعل هذا الأمر هو من أعوان إبليس، بل من أحد الأعوان إلى إبليس، فإن الشيطان قد أيس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبده المصلون، وفي رواية في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إبليس من اللي شاف الناس ما يبقوش يعبدوه التجأ إلى التحريش، عزيزي يحرش بالناس، لأن إلا فرقهم يتمكن منهم، لأنه لا يقدر على الجماعة، هو أبعد ما يكون عن الجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلهذا يحب التفريق، فالنمام هو على طريق الشيطان كيبقى يقول الكلام ديال الناس. وهذا الأمر منتشر كثيرا بين الناس عامة وبين النساء خاصة، بزاف ديال العيالات فيهم هذا الأمر. علاش؟ لأسباب التي ذكرناها. علاش الدوافع ديال النميمة؟ هي الدوافع ديال الغيبة، بحال بحال الفراغ القاتل، الإنسان ما معمرش الوقت دياله، ما معمرش اللسان دياله بالكلام الطيب، بذكر الله، بتلاوة كتاب الله، فيريد أن يعمره بشيء آخر، فلا يجد إلا الغيبة والنميمة والفحش والبذاء والسب والشتم، هالشي باش يعمر اللسان دياله. وكذلك الحسد، وينضاف إلى كل تلك الدوافع التي ذكرناها في الغيبة، ينضاف إليها الدافع الرئيسي هو الذي يفرق بين الغيبة والنميمة، أن النميمة زيد على الغيبة في مسألة التفريق بين الناس، الإفساد بين الناس، أن النمام يحب أن يفرق بين الناس، هذه المصيبة العظمى في النمام. والنميمة شرها مستطير، تفضي إلى التفريق بين الرجل وزوجته، وبين الابن وابنه، وبين أبناء الأعمام، وبين الإخوان، وبين الناس، بل تقيم الحروب. يروى عن حماد بن سلمة، وهذه الرواية مشهورة يذكرها أهل العلم، ونذكرها من باب الاستئناس وإن كنا لا ندري سندها، ولكن هذا الأمر مشاهد يمكن أن يقع، لا ضير في ذلك. يروى عن حماد بن سلمة الإمام المعروف المحدث الكبير قال: باع رجل غلاما له، مملوك عبد له رقيق، باعه فقال للذي اشتراه: ليس فيه عيب إلا أنه نمام، ما فيه تعيب، العيب الوحيد اللي فيه نمام. فاستخفه المشتري، كيف والو يقع نمام، كيف والو غرارة ياك، مزيان مزيان غير نمام، ماشي مشكل. وهذا الرجل أمين، الذي باعه أمين صادق، ما باعه حتى بين العيب، بين العيب اللي فيه. وهذا هو الأصل في البيع والشراء، أنك إلى بعتي بين الناس العيب ديال السلعة ديالك، ما تكذب وما تخاف ورزقك على الله، أما تدلس وتكتم فهذا حرام لا يجوز. فبين أنه فيه النميمة، فأخذه الرجل واشتراه وذهب به إلى بيته، فمكث عنده أياما، فذهب إلى زوجته، أبدت الخدمة النميمة، مشان عند مرض الرجل، مرض هذاك الرجل الذي اشتراه، فقال لها: إن زوجك لا يحبك ويريد أن يتسرى عليك، رهناوي شري مملوكة وغادي تولي بحالة بحالك، تشاركك فيه في فراشك، رغادي يتسرى عليك، رغادي يشري مملوكة، رهناوي يشري مملوكة، ألا أدلك ما يزيد من حبك في قلبه؟ قالت: بلى، قال فخذي موسى، موسى الحلقة، واقطعي شعرات من لحيته واتيني بها اسحره عليها. قال انا كنعرف السحور، جيبي لي شعرات من اللحيه ديالو ونسحر لك. يوليكي الزبده بين يديك، ديري فيما بغيتي. ثم ذهب الى الرجل وقال له ان زوجتك اتخذت خليلا من وراء ظهرك كتخونك، وانها تنوي قتلك، فتناوم لها لتعرف الامر. قال لي ها انت راه غتجي، راه باغا تقتلك، راه سمعتها باغا تقتلك، دير راسك ناعس وغادي يبان لك الامر. ففعل، تناوم وهي جايه باش تقطع الشعرات، فظن انها تريد قتله فقتلها. فجاء اهل المراه فقتلوه، فجاء اهل الرجل فتقاتلت القبيلتان بسبب النميمه، هنم نام الفعل دياله. لذلك جاء عن كثير من السلف منهم يحيى بن أكثم أن الساحر، أن النمام شر من الساحر في فعله وليس في درجة الأمر، وإلا فإن السحر كفر مخرج من الملة، ولكن في تأثيره أكثر من الساحر. علاش؟ قال لك لأن النمام يعمل ما لا يعمله الساحر في شهر. النمام كيدير في النهار داكشي اللي ما كيديرش الساحر في شهر، يفرق بين الناس. السحار يقدر يصدق يقدر ما يصدقش، اما النمام ميقن، لان الناس ما كيعرفوش يتعاملوا من النميمه. لذلك تواترت الادله في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلاله على تحريم النميمه، فهي حرام بالاجماع، بل هي كبيره من الكبائر. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: ويل لكل همزه لمزه. هذه السورة، سورة الهمزة، يحفظوها، يحفظها كل الناس، والاسم ديالها سورة الهمزة. والويل هو الهلاك والثبور والخسار في الدنيا والآخرة للهماز اللماز. والهمزة على ما جاء في تفسيرها عن ابن عباس وغيره أنها النميمة. ويل لكل همزة الذي يمشي بالنميمة، تنقل كلام بين الناس، الويل له. وكل ما جاء فيه الويل فإنما يدل على أنها كبيرة من الكبائر. فإذا توعد الله عز وجل فاعلا أو فعلا توعد صاحبه بالويل فهو دليل على أنه كبيرة من الكبائر. فليس هنالك شيء بعد الهلاك وبعد الخسار، أن يتوعدك الله بالخسار والهلاك. من ذلك قول الله عز وجل وهو ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه إلينا ينهانا نحن كيف نتعامل مع هذا النمام: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال لك ما تطيعوش، وبعد منه كما سيأتي بيانه إن شاء الله كيف نتعامل مع النمام. قال لك ما تطيعوش وبعد منه، هذا للدلالة على شره. أما الأحاديث فكثيرة، من أخطرها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، يرويه همام بن الحارث الكوفي عن حذيفة بن يمان، قال همام: كنا جلوسا عند حذيفة بن يمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم رجل فقيل، هذاك الرجل قادم ليجلس معه، فقيل نصحا للجلوس وتحذيرا لهم، وهذه من الغيبة التي تجوز، يعني ذكرك أخاك بما يكره في ظهر الغيب، قلنا بأنها حرام في الدرس الماضي، ولكن في بعض الأحوال تجوز، إذا كان باب التحذير، إذا بغيت نحذرك من شخص دير بالك من فلان، فلان دير بالك منه، راه فيه وفيه وفيه، ونقول لك بقدر ما يجب أن تعلمه مما تحذره فيه، وما نجاوز الحدود. إلا بغيت نحذرك من الخلق ديالو، نقول لك الخلق ديالو اللي غتحتاج انت فقط، ماشي جبد لك مرته وجبد لك عائلته وجبد لك الهيئه ديالو والخلقه ديالو، لا لا هادشي ما عندناش صوت فيه، هذا كتدخل في الغيبه. ولكن انسان يتعامل معها كتعامله مع الميته مضطره، ما يجبد غير داكشي اللي محتاج. فقال الجلوس لحذيفه، قالوا ذاك رجل يرفع الحديث الى السلطان. قال لي هذاك راه من الوشاة، كيمشي تيشري الناس صداع مع السلاطين مع الحكام. فلما قدم الرجل وجلس في المجلس قال حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد النصح لذلك الرجل بطريقة حسنة، شو كي نصحه؟ ماشي قال لي قم عنا يا نما، لا، نصحه بأعظم نصيحة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطريقة غير مباشرة ما يفضحوش قدام الناس، واخاه مرعى عارفينه لا ما بغاش يقول هذه وجهه باش إذا كان فيه شي شوية ديال الخير يرجع. هكذا يتعاملوا الناس مع المخطئ، هكذا يتعاملوا الناس مع العاصي. فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام، والقتات هو النمام، وقيل هنالك فرق بينهما وأن القتات أخطر من النمام. قيل في النمام هو ما ذكرنا إنسان كيف يقاس مع الناس مجلس فيسمع كلامهم وهم يرونه ويعلمون أنه جالس معهم ويسمع حديثه مآمن فيه ثم يذهب بذلك الكلام وينقله، هذا كيقول هو النمام. أما القتات قال لك هذا كيتجسس وما ما تيصحابش كيسمعوا، هو طارق الودن جالس حداهم وما ديرش هو ما تيصحابش كيسمعوا تيسمعهم وهو يسترق السمع ثم ينقل الحديث. فالقتات على ما قال بعض أهل العلم هو أخطر من النمام. فقال له وهو ينصحه لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة النمام، والحديث متفق عليه. أما رواية النمام القتات متفق عليها، أما رواية النمام فهي في صحيح مسلم. لا يدخل الجنة قتات، واش كتعرف ما معنى لا يدخل الجنة؟ وستعرف شنو هي لا يدخل الجنة؟ اعبد الله وصلي وصوم وزكي ودير ما بغيت، وفي الآخر قال لك إلا كنتي نمام تخش الجنة. ليس على المؤبد وإنما يؤخر، يؤخر في جهنم. راه لا يدخل الجنة ما معناها؟ يعني غيدخل النار ويطول مكثه، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكبيرة من الكبائر، والنميمة بالإجماع هي كبيرة لا تخرج من الملة. فالمقصود هنا أنه لا يدخل الجنة النمام، أي يطول مكثه في النار غيتعطل باش يدخل الجنة، وهو يبقى يتعذب على ذيك النميمة لذلك. مما ورد في الوعيد ذلكم الحديث الذي ذكرناه في الغيبة جاء برواية أخرى في عذاب القبر الذي نسيته أيها المسلم وأيتها المسلمة، وكأنك لم توعد لذلك القبر، مع أننا نمشي في كل حين بعد حين ومرة بعد مرة يذكرنا الله عز وجل بتلكم الحفرة وبأنك ستصير إليها وستلجأ إليها مهما هربت ومهما فعلت ومهما طلبت ومهما قلت. كيقول لك الله عز وجل غترجع لها، غتمشي لك الحفرة وغتمشي لها ضروري، غتمشي هذه الحفرة نسيتها، نسيت ما فيها، لأن الأمر ماشي في حفرة فقط وانتهى الأمر، ما ينتظرك في تلك الحفرة كل القبور التي تراها على وجه الأرض من لدن آدم إلى يومنا هذا وكذلك إلى قيام الساعة، ما من قبر إلا وهو بين أمرين، إما معذب أو منعم، واحدة من الجوج كيش وصل، منعم أو معذب. إذا أنت ما تدخل قبرك كيش خطم، منعم أم معذب؟ اسمع لك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، والحديث أصله في الصحيحين، والرواية التي سأذكرها هي في صحيح ابن حبان وهي رواية صحيحة. وللذكر هذا الحديث حكم بعض أهل العلم عليه أنه متواتر ورد عن 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة، والرواية هنا من حديث أبي هريرة، والرواية الأخرى المتفق عليها من حديث ابن عباس، قال أبو هريرة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي فقام فقمنا معه، وقف المكان يلو فوقفنا، فتغير لون وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم تغير اللون لوجهه، ما بقاش اللون اللي كيعرفه، وارتعد كم ثوبه، الكم ديال الثوب دياله يرتعد. إيش كيف؟ ما الذي غير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي جعل كمه يرتعد؟ دلالة على أن يده ترتعد من شيء عظيم، إما رآه أو سمعه أو وحي يوحى إليه. ماذا أصابه؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يهتمون لحاله، قالوا ماذا بك يا رسول الله؟ ما أصابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما اشترى لك؟ لك لباس. قال ألا تسمعون ما أسمع؟ وش ما تسمعوش كسمع؟ ما سمعتوش هذا الصوت الغريب العجيب؟ قال وماذاك يا نبي الله؟ قال إن هذان، وأشار بيدي إلى قبرين، إن هذان ليعذبان عذابا شديدا، إن هذان ليعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. وحد ذنب ماشي أنه صغير، مقصود هين يعني هين بالنسبة للناس مستهينين به ولا يظنون أنه كبير ويمكن أن يتحاشوه، ولكنه كبير كما جاء في الرواية الأخرى وإنه لكبير. لم يمكنش ذنب صغير ويعذبان عليه عذابا شديدا. المقصود بذنب هين أي أنه مما تهينه النفوس، أو أنه هين يمكن أن يتركه الإنسان، يقدر الإنسان يتجوزه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يؤذي الناس بلسانه ويمشي بالنميمة. قال يوم الآخر واحد لا يستنزه من البول، ما كينقش نفسه من النجسة، وكيخلي البول يقص الثوب ديالو يقص الداد ديالو، ما تيغسلاش وما كينتبه ليه، ما تيدياش فيه، عنده زيد نقص. وأما الآخر فكان يؤذي الناس بلسانه ويمشي بالنميمة، كيأذي الناس اللسان ديالو مطلوق في الأعراض ديال الناس ويؤذيهم ويمشي بالنميمة. هذا ما هيئ له، بل النمام عده النبي صلى الله عليه وسلم شرار عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن بمجموع طرقه، إن خيار عباد الله من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذكر الله. أين هم هؤلاء؟ فين هم هاد الناس؟ قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام خيار عباد الله، أحسن عباد الله، شكون هم من هذه الأمة؟ قال لك الذين إذا رؤوا، غير كيشوفوهم الناس يذكرون الله، مجرد الرؤية لم يحبتوهم، غير يشوفوهم يذكر الله. أين هم هؤلاء؟ ما أحوجنا إلى هؤلاء الناس ليذكروا الناس غير بالرؤية، غير يشوفون في الشارع، يشوفون في المجالس، يشوفون فيما يشوفون، يكونوا يخوضوا في الدنيا فيخوضون في الآخرة. فينهم هذه الناس؟ ما أقل لهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وإن شرار عباد الله من هذه الأمة، شكون هم؟ المشاؤون بالنميمة. شو الفرق؟ شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، كيبغيو هذوك الناس البراء ما دايرين والو، كيبغيو لهم العنت، يضيقوا عليهم ويخسروا مع الناس ويشوهوا السمعة ديالهم، عزيز عليهم هذا الشيء. هذا هو الساعي بالنميمة، هذا هو الهم ديالو. بل النمام وإن صدق هو كذاب، النمام وخا يكون صادق وخا يكون الخبر صحيح هو كذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما العضه، وفي رواية العضة، أتدرون ما العضه؟ والعضه في لغة العرب هو الكذب والبهتان. قال أتدرون ما العضه؟ قال هي النميمة القالة بين الناس. قال لهم هي النميمة، هي النميمة القالة بين الناس. قال لهم النميمة هي الكذب، هي العض، هي البهتان، وخملها صادق. هذا كله يدل على أن النميمة خطرها عظيم. انظروا إلى هذه الأحاديث وإلى هذه الآثار وإلى هذه الآيات، كلها تدل على أن النميمة خطرها عظيم، وأنها شر ووبال على هذه الأمة إن بقيت فيها. فلذلك ينبغي لنا أن نقف وقفة حقيقية ما موقفنا من النميمة وماذا نصنع لها؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دواء النميمة، دواؤها في طريقة تعاملنا مع صاحبها، لأن النمام ملقاش كل يرجعه، النمام ملقاش كل يصده، ملقاش كل يواجهه، لأنه لقى آذان صاغية. ملي كيجيب لك شي واحد خبار ديال شي واحد يقول لك راه قال فيه، كتقبلها وتقول قولها. هذا هو ردة الفعل أكثر الناس، أكثر الناس كيجيب لي شي واحد شي خبار يقول لي اكتب يقولها، وإلا كاع ما قالهاش ليه يقولها في قلبه، ولا ما صرحش بها يقولها في قلبه، وإلا كاع ما صرحش بها ولا ما قالتش في قلبه يفسد قلبه وتولي يحتفظ هذاك اللي تقال فيه الهضره، اللي مقرات عليه الهضره هذاك صافي، ويروغوا في الجناب. وهذاك الشيء اللي بغى النمام، بغاك باش تفرق على خوك، بغاك باش تشتت، بغاك ما تبقاش مصاحب مع خوك، بغاك تكون في جيه وهو في جيه. هذا هو المصلحه ديال النمام. لذلك ينبغي لنا ان نتعامل مع النميمه على وفق ما ذكره اهل العلم. اول شيء لا تصدقه، اول حاجه النمام وان كان صادقا، وخا تكون هذاك الشخص اللي نقل عليه الكلام بينك وبينه عداوه، ما تقبلهاش. علاش؟ لانه فاسق. اش قال الله عز وجل؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ناقل الخبر فاسق. جاك شي واحد قال لك راه فلان قال فيه وقال فيك، لا ما مصدقكش، انا ما مصدقكش، ارى ما تقول ما مصدقكش. ثانيها ردعه، والمواقف ديال عدم تصديق كثيره، منها سليمان بن عبد الملك. جاء رجل اليه فدخل عليه وكان امير المؤمنين سليمان بن الملك، قال سليمان بن الملك لذلك الرجل: بلغني انك تسبني واغتبتني، بلغني بأنك راك طعن فيا. فقال الرجل: والله ما قلت وما فعلت. فقال: قد بلغني ذلك من لا أكذبه. قال لي شي واحد اللي ما نقدرش نكذبه صادق. وكان في المجلس الإمام الزهري الحافظ الإمام المتقن. فقال الزهري منبها على هذا الأمر، قال: إن النمام لا يصدق، نمام ما صادقش مهما كان. فتنبه سليمان بن عبد الملك إلى ذلك فقال: صدقت، اذهب سالما، وترك الرجل. هكذا كانت المواقف، ومثلها حصلت لمعاوية مع الأحنف بن قيس فيما حصل بينهم، وقال له الأحنف مثل ما قال الزهري رحمه الله الجميع. هكذا كان موقفهم، ما صدقش النمام. ثاني الأمور أن النمام تردعه وتسكته وتخرصه وتدفعه، حبسه، ماشي تسكت ليه وتخليه يهضر والإحباس تقول شي الكلام. ومن أعظم الأمور باش توقف النمام عمره ما يبقى يجيب لك النميمة، قول ليه: والله إلا الله يجازيك بخير، من جبتي هذا الكلام وهذا خونا اللي طاح في المعصية، يلا مشو عنده، يلا مشو عنده، نقول ليه اتق الله ليش يقول الكلام، وغيبان لك هذاك الرجل واش فعلا واش غير بغى الاصلاح، واش مقلك الكلام غير باب الاصلاح، ولا فيه الدغل بغى يفرق. الا كان فيه الدغل غيمشي يقول لك لا منك ليه، ولا كان صادق، ولا كان مثلا غمش به عليه الامر، او لانه خلق سيء ورثه غيقول لك يلا مشوا عنده. الا كان نيته صالحه ونيه صادقه غيمشي معاه، وديك الساعه غتقطع لي هذا الامر، غيتعلم بان انني محرام، وغتعلم عليه وتوريه لي، فتصده ولا تتركه يقول ذلك. مين يمشي ليك؟ عمر بن عبد العزيز جاءه رجل فنم إليه، جاء وقال لي راه شي وحدين كيتكلموا فيك. فقال له: يا هذا، إن أردت تثبتنا في أمرك، أنقلبوا في الأمر ديالك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من قول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. اختار، اختار من ثلاثة: رأي إما كذاب وفاسق قول الله عز وجل، أو لا تطع، راه ما نطيعكش واخا تكون صادق، ما نطيعكش. شو الفقه ديال عمر بن عبد العزيز؟ ما نطيعكش واخا تكون صادق، وإلا بغيتي نعفو عليك وما تعاودش. فقال الرجل: بل العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود إليها أبدا. فالواجب أن تصده وما تخليش. ثالثا: ألا تظن بأخيك ظن السوء، هذاك اللي يوصلك عليك الخبار ما تخليش قلبك يظن به ظن السوء، بل اجتنب ذلك الظن، لأن أنت أصلا ما صدقتيش القول ديال النمام، خصكش تخليه في قلبك هذاك الكلام، صدوا وبعدوا عليك. فلا تدع في قلبك ظن السوء على أخيك، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. رابعها: ألا يفضي إليك ذلك إلى التجسس. أنت غير تسمع فلان قال فيك وتبدا تمشي تجسس وتتقلب في الأخبار واش قالها ولا ما قالهاش. لا، ولا تجسسوا، التجسس منهي عنه وحرام، لا يجوز تجسس على شيء واحد. وآخرها أن الإنسان إذا نهى النمام لا يكون هو نماما. كيفاش نسي هذاك النمام قلت ليه ما تنمش ويمشي هو يهز هذاك اللي قال ليه، يمشي يهز سخونه ويقول لي شي فلان راه نقل لي اخباركم كتقولوا فيه وتقولوا فيه. انهى على النميمه ووقع في النميمه. لا، اذا نهيتي عن النميمه انت ما تقولهاش، بل تقف عندك ولا تخرج الى غيرك، ولو فعلنا هذا لانقطعت النميمه التي لها شر عظيم ووبال كبير، والناس يعرفون ذلك بالاجماع. غير المشكله اننا غافل عليها وما حذرناش. فاتقوا الله عباد الله في ألسنتكم، واعلموا أنك إن لم تحاسب هنا وإن لم تبرئ نفسك هنا فإنك ستقف بين يدي الله موقفا رهيبا، فتسأل عن كل لفظة قلتها وكيف تأتي بنميمة وهي شر عظيم ووبال على صاحبها، وتوعد عليها الله عز وجل صاحبها بالويل. فإياك وإياك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين، اللهم صل نصرا تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين، اللهم حق مساه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظاهرا ومعينا، اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه وفولده مولاي الحسن وفضل في أخيه مولاي رشيد وفي سائر صلة العلوة الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.